ما تتغرش انا برفض غرورك رفض. ما تتغرش تعال انزل وعيش على الارض. ما تتغرش انا برفض غرورك رفض. ما تتغرش تعال انزل وعيش على الارض. خلاص ما بقاش يهمك حد، غرورك زاد وفاء الحد. كده قربت لنهايتك، انا منك انا مريتك. كده قربت لنهايتك، وانا منك انا مريتك. محدش غيري حيقولك كفاية غرور. ما تتغرش على الأرض. ما تتغرش